الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال من له؟ نسأل سؤال، لكن هذا السؤال يتضمن أو فيه ثلاثة أسئلة. ها، مستعدين؟ وكل سؤال من الثلاثة سيتفرع منه سؤال. ها، تخويف هذا. ها، طيب، لا لا، السؤال إن شاء الله سهل تجاوبون عليه. ما هو أول أصل وما هو دليله من الكتاب ودليله من السنة؟ ها، طيب نبدأ واحدة واحدة. أول أصل مبارك، وجوب نبغاها شوي بعبارة مثلا وجوب الإخلاص والحذر من ضده وهو الشرك ودليله. ها، جزاك الله خير مبارك. الدليل من القرآن، دليل من السنة، أي حد؟ ما هو الأصل الثاني؟ الأصل الثاني وين؟ ما أشوفه. ها؟ الاجتماع، أحسنت سهيل. الاجتماع وضده، الاجتماع وضده الف... هم ما هم داخلين معانا في المراجعة، ايش فيك علي؟ الاجتماع وضده الفرقة، والدليل سهيل. ممتاز. ممتاز. الأصل الثالث، طيب الدليل، سمع الطاعة لمن؟ طيب الدليل من السنة. طيب جزاك الله خير. الرابع، الأصل الرابع، بيان العلم والعلماء، تشبه منهم دليل القرآن. إنما يخشى الله سنتي سير. جزاك الله خير. هي هذه الطاولة مفيدة، لكن كانت تخبي الشباب الصغار، ما كنا نشوفهم، الحين بين سير. طيب الدليل من السنة، ممتاز، على أطراف الحديث يسمونها، هذه الأطراف من الحديث، وتكون طرف الحديث يقول لك وكمل أنت الحديث. جزاك الله خير. تفضل بطل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن مالك الأنصاري رحمه الله في منظومته الأسس المفيدة من منهاج أهل الإحسان في العقيدة. والخامس العيب لكل أولياء، من آمنوا بالله ثم الأتقياء، من خصهم ربي بوعد صادق في داره الأخرى مقام المتقي، لا من يقول في حمامة الولي، من جانب الحق وهدي المرسلي، بل إن هذا كاذب بل مفتري، قد حارب الوعي ونهج المنذري. هذا الأصل الخامس من هذه الأصول العظيمة التي تكشف لنا حال الدعوات المعاصرة، وهو أصل مهم. فيقول الشيخ من حيث الإجمال، الشرح الإجمالي، الأصل الخامس